يقول السائل: هل يشترط لقراءة أوراد الصالحين الإجازة أو لا؟ وهل الإجازة لابد فيها من المقابلة الشخصية أم تجوز عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ الجواب: الالتزام بالأوراد والأحزاب في ذكر الله تعالى هو الوسيلة الوحيدة التي تعين المسلم على المداومة على ذكر الله تعالى، وهي من فعل السلف الصالح، ولذا كانت مستحبة، والوسائل لها حكم المقاصد، لأن تلاوة القرآن والأوراد والأحزاب تعين على إصلاح القلب. إذن فلا بد من ذكر الله كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن هنا يجوز للمسلم المحب للصالحين وطريقهم المستقيمة أن ينتسب إليهم بالاتباع والمشاركة ولو في شيء يسير مع المحبة لهم، كتلاوة أورادهم أو حزب من أحزابهم من غير إذن شفهي منهم. وقد قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من قرأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا. يعني أن المحب للصالحين إذا أراد أن يقرأ وردا من أورادهم فقد دخل في زمرتهم، كما قال السيد أبو الحسن: من قرأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا. يعني فله ما لنا من الحرمة وعليه ما علينا من الرحمة، أو أعم من ذلك، وهذا جار في الكل. هذا الحكم، يعني كلام السيد أبو الحسن، جار في جميع أوراد الصالحين. والأفضل أن يستأذن الشيخ العارف بطريق أهل الله تعالى، إما عن طريق المقابلة الشخصية أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إن كان بعيدا عنه ويصعب السفر إليه، لأن الإذن مهم في طريق أهل الله، فإن أمكن أن يأخذ الإذن فبها ونعمة، وإلا فيجوز له أن يقرأ ما شاء من الأحزاب مع المحبة. والله تعالى أعلم.